الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. في الآية دليل على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت، وأن نهاية السلام وبركاته، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لما ذهب عن إبراهيم الروع وهو الخيفة ما توجس خيفة من الملائكة، جاءته البشرى بالولد يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا مدح لإبراهيم عليه السلام، وسنتكلم عن الصفات التي مدح الله بها إبراهيم في سورة إبراهيم إن شاء الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قد نفذ فيه، أي نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم كلمة العذاب، إنه قد جاء أمر ربك، كناية عن العذاب، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. كلمة أطهر لكم ليس للتفضيل، حتى يتوهم أن في نكاح طهارة، بل هو كقولك الله أكبر وأجل وأعظم، ومثل قول أبي سفيان يوم أحد: أعلو هبل أعلو هبل، وقول النبي لعمر: قل الله أعلى وأجل، ولم يكن هبل عاليا ولا جليلا. فليست اللوطية فيها طهارة، بل الطهارة في أن يتزوج الرجال النساء على شريعة الله. لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي شديد بلاء، وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون ويهرولون من فرحهم ويعبرون عنه، وكان من طبيعتهم ارتكاب السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي يرشدهم إلى نسائهم. قال مجاهد: لم يكن بناته، ولكن كنا من أمته، وكل نبي أبو أمته، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ والاستفهام للتعجب والتوبيخ. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، أي وإنك لتعلم أننا نريد الرجال. قال: لو أن لي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والجواب محذوف، جواب لو محذوف تقديره لحلت بينكم وبين ما هممتم به من فساد، أي لمنعت ما هممتم به من فساد من إتيان هذه الفاحشة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قوله أو آوي إلى ركن شديد ورد في الحديث رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله وأنهم لا وصول لهم إليه، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أن يكون ساقة لأهله أي في المقدمة، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته. قرأ أبو عمرو وابن كثير إلا امرأتك بالرفع على البدل من كلمة أحد، وعلى النصب على الاستثناء، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا عند طلوع الشمس جعلنا عاليها سافلها، وهي قرية سدوم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. سجيل وسجيل، اللام والنون أختان، وقوله منضود أي معد لذلك في السماء أو يتبع بعضها بعضا، مسومة أي معلمة، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه، وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هي من الظالمين ببعيد. أصبح قوم لوط، لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقترع الأرض من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ذيوكهم، ثم قلبها فقتلهم، لذا قال والمؤتفكة أهوى أي قلبها فغشاها ما غشا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب في هذه الآيات أرسل الله شعيبا إلى مريم يحذرهم من التخفيف في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم بعد أن دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وأنواع البخس كثيرة بخس قوم شعيب أي ظلم الناس وأخذ حقوقهم ومنها اتهام العلماء الدعاة أو من مثل ذلك اتهام العلماء والدعاة بالتطرف والرجعية هذا يعتبر من البخس ومن البخس عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن البخس تنحية الشريعة الإسلامية جانبا والاحتكام إلى الشرائع الأرضية وظلم العاملين في الدعوة الإسلامية لإخوانهم الدعاء ومن البخس أيضا تقديم الولاءات الشخصية والحزبية على كل اعتبار فما أحوجنا إلى أن نلتزم بمعاني القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. القضية الثانية في هذه الآيات هي تطفيف الكيل والميزان، هذا يمنع المطر ويجلب الشدائد. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه، أي السنين سنين القحط والجب وشدة المؤونة وارتفاع الأسعار والغلاء وجور السلطان وظلمه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وهي عبادة الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء بالتطفيف في الكيل والميزان إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء وتسفيها، فهم لا يدركون قيمة الصلاة التي هي من مقتضيات العبودية لله، ولا بد من القيام بشرع الله في التجارة وفي سائر شؤون الحياة. العرب يأتون بالذم في صورة المدح، كما قال قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا ذم في صورة مدح، ومثله في القرآن ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقول الحطيئة للزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسد. شعيب عليه السلام يريد الإصلاح وهو قدوة حسنة، يأتمر بأمر الله وتوفيقه، فهو مع منطقه العذب فهو الملقب بخطيب الأنبياء، وسمو خلقه ورجاحة عقله وعلو همته يقول بكل صدق وثقة: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي مالا كثيرا أو النبوة أو كليهما، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا بد أن يطابق فعلي قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله. هذا هو قمة اليقين والثقة والتوكل على الله، عليه توكلت وإليه أنيب. تبين الآيات مدى حرص شعيب على هداية قومه من طريقين: أولا، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم عداوتي وكرهي على الإصرار على ما أنتم عليه من تخفيف الكيل والميزان وبسط الناس أشياءهم، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. الأمر الثاني، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الله، إن ربي رحيم ودود، هل هناك استمالة وتحنن وتلطف في الدعوة أعظم من هذا؟ إن ربي رحيم ودود. فكان منهم التهديد والوعيد، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال الآلوسي رحمه الله: جعلوا كلامه المشتعل فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم، وهددوه بالخروج ومن آمن معه، فتوكلوا على الله وسألوا الله الحكم والفصل بين المؤمنين والكافرين. وها هم يستعجلون العذاب، فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ابن كثير: أخذتهم الصيحة في هود، وفي الأعراف فأخذتهم الرجفة، وفي الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. أخذتهم الصيحة في هود، وهي بمثابة الزجر لهم، لأنهم تهكموا واستهزأوا بنبيهم قائلين لهم: إنك لأنت الحليم الرشيد. وأخذتهم الرجفة في الأعراف، لأنهم توعدوا وأخافوا شعيبا والذين آمنوا معه قائلين: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. وأخذهم عذاب يوم الظلة في الشعراء، لأنهم طلبوا ذلك: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. سلط الله عليهم الحر 7 أيام ما يظلهم شيء، ثم أنزل الله سحابا فانطلق إليها أحد فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلن بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت نارا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأطبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحججنا وأدلتنا الباهرة وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد ولا هدى يقدم قومه يوم القيامة فهو قائدهم إلى النار فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا فهم في لعنتان في لعنتين ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصين أي منها قائم عامر مشاهد وحصيد هالك مدمر وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي ما أغنت عنهم أوثانهم التي يعبدونها من دون الله من شيء أي ما نفعتهم ولا أنقذتهم وما زادوهم غير تخسير وهلاك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إذا أخذ القرى هنا إيجاز بالحذف والتقدير إذا أخذ أهل القرى نعم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد إن في ذلك لآية أي عظة واعتبار على صدق موعودنا ذلك يوم مجموع له الناس نعم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يوم الحشر يوم الجمع وذلك يوم مشهود عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق والإنس والجن والطير والدواب وما نؤخره إلا لأجل معدود نعم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه نعم لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز قل يا سعدوا عطاء غير مجزوز أي عطاء غير مقطوع أو ممنون فهو دائم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أي فلا تك في شك مما يعبد هؤلاء المشركون، فهم على باطل وجهل وضلال كما يعبد آباؤهم. وإنا لموفوهم نصيبهم من الخير أو الشر غير منقوص ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وهي القضاء والقدر، أو لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الحاقة، سأل سائل: إذا الشمس كورت القارعة؟ لأن الفزع من أهوال يوم القيامة يورث الشيب، فالنفس تذهل بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله فقد دب فيه الشيب قبل غيره، والاستقامة أمر عظيم، الاستقامة على التوحيد ألا تروغ روغان الثعال، أن تستقيم على الإسلام حتى الشهادة. وأعظم الكرامة دوام الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد، إنه بما تعملون بصير. فالله بصير ولطيف بعباده ومطلع عليه، وقد مدح الله عز وجل من كانت الاستقامة منهجه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الأحقاف أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. في هذه الآية دليل على هجران أهل المعاصي بدليل النهي: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والذين ظلموا هم من أهل المعاصي، والركون في اللغة هو الميل قليلا، فإذا كان النهي عن الميل قليلا مع الذين ظلموا فما بالك بمؤاكلة ومشاربة ومطاوعة ومساندة أهل الظلم والطغيان، عافانا الله وإياكم منه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وانظروا إلى هذه التوجيهات العظيمة في نهاية سورة هود، استقامة، عدم ممالاة والركون إلى الظالمين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المقصود بالصلاة هنا هي الصلوات الخمس، وآتم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا هي فعل الخيرات، فالحسنات هنا ممكن أن تكون بمعنى الصلوات الخمس وقد تكون بمعنى فعل الخيرات. ذلك ذكرى للذاكرين، هذا من جناس الاشتقاء، ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال البخاري رحمه الله عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عن الفساد والشرور والمنكرات في الأرض إلا قليلا، قد وجد منهم القليل الذي يفعل ذلك ممن أنجينا منه. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على المعاصي والمنكرات وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتأمل، لم يقل وأهلها صالحون بل قال وأهلها مصلحون، فلا بد من أن تصلح نفسك وتصلح غيره، ولن يتأتى ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة من إيمان أو كفر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. المختلفين في الهدى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لا يزالون مختلفين يا أي اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك، لهم أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، ولذلك خلقهم أي خلقهم للاختلاف، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نقل المفسرون عن الحسن قال أما أهل الرحمة فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم، يعني في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به قلبك يا محمد وجاءك في هذه أي في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، هذا للتهديد أي على طريقتكم ومنهجكم، إنا عاملون. قرأ شعبة اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل وإليه ترجع الأمر كله. وقل أيضا يعملون. يخبر الله عز وجل بأن الله عز وجل عالم غيب السماوات والأرض، يرجع الأمر كله إليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وسينصرك عليهم وسيجزيهم على ذلك في الآخرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب